لا لا علاش الغبار صعيبة مرة لا لا لا لا جات غيب عقل اللي غايب نسالو غيبة ما عدن الشفق والهجرة لا لا لا لا بين الحبيب عاملة بسوق سالو وينغاب الحبيب قال زرا لا لا لا لا ما بعلني ومعاه جوارحي نسالو يوريني وينغاب قال تبوتي اعذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا بحالي سيروا خليو كل حالي سير على حالو اعذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا بحالي سيروا خليو كل حالي سير على حالو وبرد جراحي قالوا يحيا وحتى يهولني ونعود نسهر الليالي جراح الحب والهوى والهجرة لا زالوا جراحي هيج الغرم غيوان شاطنة تبالي جراحي هيج ياك عادوا للقلب بيهم شكون كيف رادو قطار عمل غنير علي السابق لي نصرفو والوعد ميجانو لازلت لازم الصبر صبري صبر العيش في ليالي رفت حمول الهوى وتبطرت حمالو ترى حالو يعود سالي ترى يبقى هميم هاي ملانا يزالو الغرام طوع السلطن لا سيما اللي بحالي ديما غضان العشق ما كان يرتالو طوعك سرى على انصبو وما قسم على الهلالي ومطوع سيف والغلام العبسي ومتالو خديم ليهم فاش ما قالوا هما هما اللي تباب بلايا هما دوا على لي هما هما ياك العشيق عليه يسالو هما هما راحتي في الدنيا هما راس مالي انا بعدا خدم ليهم فاش ما قالوا ارام الله يحبهم وريوه ليا ويا امتالي يجي حتى يفيدني ونفيدو ونسالو عذروني اهلي وناس طموني بسلامي ما فاحت الغوالي لرباب الفن حق دوهات العال ينالو طاي عليهم في زماني والقصني زيان حالي خزلي برضاه مام فشتالا لحت خبالو زرتو ورويت من مدادو وعمر جبحي وعاد مالي وكمل قصدي فجاني دي اللي قالوا يا حفاظير وعليا والغير جحود لا تبالي اللي جحدك سير خليه في قبح فعالو اسمي مضوح في حروف بجد من صغاق والي جوجو سبعين زيد سبعة الأسم مالو مطلب من لا ينام فرد نبين لا حالي يعفو عني لا يحافيني جل جلالو